السؤال الثامن يقول: ممكن زيادة توضيح قول المصنف في صفحة 240، قال في رواية إسحاق: أي شيء كان بدو الإيمان؟ أي شيء يقول كان بدو الإيمان؟ أليس الإيمان كان ناقصا أو كذا؟ أفتح الصفحة. أقول هذا القول من الإمام أحمد هو في الرد على من يحتج بحديث الجارية بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، يقولون هذا كاف في الدلالة على أن الإيمان هو الاعتقاد فقط، أو القول، أو القول والاعتقاد، فلا يدخل فيه العمل. فالإمام أحمد هنا في هذه الرواية يرد على من يقول هذا، يقول: أليس كان بدو الإيمان، أليس ما أي شيء كان بدو الإيمان، أليس كان ناقصا؟ يعني أن الإيمان كان بدأ الفرائض تنزل تدرجا، فأول ما كان يطلب من الناس كان يطلب منهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالبعث وكذا، هذه الأمور كانت هي المطلوبة في أول الإسلام من المسلمين، ولم تفرض الصلاة إلا في آخر زمن البعثة المحمدية في مكة، حين فرضت الصلوات الخمس في المعراج. ثم تتابع الفرائض، إجاب الفرائض ونزولها تتابع على المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة. فهو يقول إن الإيمان كان ناقصا، بمعنى أن كان المطلوب شيء لم يكتمل فيما بعد، في أشياء جاءت بعده. فهو يقول إن حديث الجارية هو من هذا الجنس الذي يلزم أن يقال به، هو أن الإيمان المطلوب في ذلك الوقت كان إيمانا ليس مكتملا، إنما يكون الإيمان المطلوب في وقتها أنه هو الاعتقاد مع القول فقط. وهذا جواب، طبعا هناك جواب آخر للإمام للقاضي أبي يعلى، وهو أنه يقول إن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأن الشرط، شرط العتق هو الإيمان الذي يعني الظاهر، بأن تقول تشهد أن محمد رسول الله، وهو الإيمان الذي يحقن الدم. والله أعلم.